بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في سورة التوبة عند قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما معنى هذه الآيات؟ في هذه الآيات يقول ربي سبحانه وتعالى: ما كان. ماذا يعني كلمة ما كان؟ أي ما ينبغي، ما كان ينبغي ولا يليق للمشركين أنهم دول يدخلوا مساجد ربي أو يعمروا مساجد الله بالعبادة أو بالصلاة. لأن المشركين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كانوا بيعملوا إيه في المسجد الحرام؟ كانوا بيطوفوا ويطوفوا عراء وكانوا بيعبدوا الأصنام داخل المسجد الحرام. فهنا سبحان الله يا أحبائي في هذه الآية، فلا يجوز لهم لا بالعبادة ولا بالصلاة ولا بغيرها من الطاعات أن يدخلوا المسجد الحرام. وسبحان الله، والحال أنهم هم شاهدوا على أنفسهم بالكفر، كما قل ربي شاهدين على أنفسهم بإيه؟ وأقروا أنفسهم بالكفر، وبشهادة حالهم التي هم عليها شاهدين على أنفسهم بالكفر كما قال ربي، وأنهم غير مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وأنهم على باطل. فلم يشهدوا بالإيمان الذي هو شرط لقبول الأعمال، فهم يطوفوا حول الكعبة ليه؟ شرط قبول الأعمال إنهم يكون الإنسان إيه؟ مؤمن. شرط إن الإنسان يطوف حول الكعبة ويقبل عمله إن الإنسان يكون مؤمنا. فهم شهدوا على أنفسهم بأنهم كافرين، يعني غير مؤمنين بالله عز وجل، وعدم الإيمان الذي هو شرط القبول العمل، فكيف يزعمون أنهم عمار المسجد الحرام كما يقول ربي؟ كيف يشهدوا على أنفسهم أنهم دول اللي بيعمروا المسجد الحرام؟ والأصل في ذلك أن كل أعمالهم باطلة، لأن هم دلوقتي على الشرك، فكيف هم يقوموا على عبادة المسجد الحرام أو القيام بالأعمال داخل المسجد الحرام؟ يقول ربي فيهم: أولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت وضلت أعمالهم. لأن سبحان الله المشرك أو الكافر أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعملوا العمل ولو كان العمل طيب لكن يبقى هباء منثورة. وزي ما ذكر ربي سبحانه وتعالى في أحوالهم في الأعمال، كما قال: كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. عمله ضاعت، يفتكر عمله ده عمله، يجي يبص يلاقي هو إيه؟ هباء منثورة، ضاع. شوفي كسراب بقيعة. أو وصف نبي ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك ماذا قال فيها؟ ها؟ ولا أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات من بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يره ومن لم يجعل الله له نورا فما له. هو الظلمات، في ظلمات المعصية وظلمات الكفر وظلمات ترك الإيمان بالله، كل ذلك ظلمات. ظلمات الكافر المشرك بالله غير الموحد بالله عز وجل، هو سبحان الله يا أحبائي في ظلمات بعضها فوق بعض، لا يرى شيئا، لا يرى نور الإيمان ولا يعمل بنور الطاعة ولا يعمل بنور القرآن، ولذلك هو في ظلام والعياذ بالله. فقال ربي سبحانه وتعالى: وكان جزاؤهم هؤلاء وفي النار هم فيها وفي النار هم خالدون. ما قالهم إلى إيه؟ نسأل الله العفو والعافية، إلى جهنم وبئس المصير. ثم ذكر ربي سبحانه وتعالى من هم عمار المسجد الحرام. قال ربي: عمار مساجد ربي، فقال فيهم ربي: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وبعد ده كله ربنا سبحانه وتعالى ذكر وصف منهم إيه؟ لم يخش إلا من سبحانه وتعالى. فقال فقال فيهم اللي هو ذكر في ذلك هم هؤلاء الذين عمار المسجد اللي هي القيام بالأعمال بالقيام بالظاهر منها والباطن الصلاة وآتى الزكاة لأصحابها وأهلها ولم يخش إلا الله، قصر خشيته على من؟ على ربي سبحانه وتعالى فقط، فكف عما حرم ربي ولم يقصر بحقوق الله الواجبة، فوصفهم بالإيمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها أهمها يعني الصلاة كما قال ربي والزكاة، وبخشية ربي سبحانه وتعالى التي هي أصل كل خشية أصل كل خير. فهؤلاء هم عمار المساجد على الحقيقة وأهلها على الحقيقة كما وصفهم ربي سبحانه وتعالى. فقال فيهم ربي جزاهم إيه؟ تانين خالدين في النار. هؤلاء قال فيهم ربي فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى من الله واجبة، عسى يعني هم دول فعلا من المهتدين، واجبة سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى. وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية من الله فهذا ليس من عمار المسجد الحرام أو مسجد الله يعني مسجد الحرام عموما ومساجد الله سبحانه وتعالى، ولا من أهلها الذين هم ولا منهم من أهل المساجد، وإن زعم ذلك وادعوه فهم ليسوا من أهلها لأن أهلها وصفهم ربي سبحانه وتعالى بالصفات التي ذكرها ربي. يقول ربي سبحانه وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. هؤلاء الذين ادعوا أنهم يملكون المسجد أو السقاية، فيقول ربي سبحانه وتعالى لما اختلف بعض المسلمين أو بعض المشركين مع المشركين في تفضيل المسجد عمارة المسجد الحرام أن يقوم على عمارة المسجد الحرام سواء بالبناء أو بالصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاجة فيه، هل ذلك يفضل على الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله؟ أخبر ربي سبحانه وتعالى في تفاوت شديد بينهما بيقولهم أجعلتم هذا مثل هذا؟ أجعلتم سقاية الحاج أي سقية الماء من زمزم يعني كما هو معروف إذا يعني أطلق على هذا الأمر اللي هي السقية، وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فالجهاد فضل والإيمان بالله أفضل، هم على كفر وبيسقوا المسجد وبيسقوا اللي هي عمار المسجد الحرام، هل يكون منزلتهم أفضل من الذين جاهدوا في سبيل الله؟ يقول ربي سبحانه وتعالى ولذلك سقيتهم للماء عمارتهم للمسجد الحرام هل كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة كما ذكر ربي سبحانه وتعالى، لأن الإيمان أصل الدين، لأن الإيمان أصل الدين. هو مشرك في دينه، هو بيسئ الناس، طب عمله هيقبل العمل الصالح؟ أبدا. ولذلك لأن الإيمان أصل الدين وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصال، من غير الإيمان كيف يقبل؟ ما تيجي تلاقي إنسان سبحان الله زي ما أحيانا يقولوا إيه والله الإنسان ده مثلا سبحان الله مشرك بالله عز وجل لكن ده راجل طيب وبيدي نقول له سبحان الله، لكن ربي سبحانه وتعالى لا يقبل العمل الصالح ويجزي على العمل الصالح إلا كان العبد إيه مؤمنا. هو أصل الأمر اللي هو لأن الإيمان أصل الدين وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصال. وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سلام الدين، يعني الإيمان هو أصل الدين والجهاد ذروة سلام الدين الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع وينصر الحق ويخذل الباطل وأما عمارة المسجد وسقاية الحاج فهي وإن كانت أعمال صالحة فهي متوقفة على أن الإنسان يكون مؤمن، وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد. فلذلك قال ربي لا يستوون عند الله، أنتم مشركين وبتسأل حقيق وكذا وكذا، لا يستوون مع واحد آمن وجاهد في سبيل الله وقال والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن لو منحك ربي الهداية فاحمدي ربي، لأن الهداية من عند المؤمن من عند الله. واسألي ربي أن يهدينا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، لأنك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول ربي ليس عليك هداهم، لو لقيت قلبك مفتوح لله ولطاعة الله ولحب الله والإقبال على الله قولي اللهم لك الحمد على الهداية يا ربي، اللهم أتم علينا النعم إلى أن تقبضنا ونحن على ذلك. أي الذين وصفهم ربي سبحانه وتعالى هنا بالظلم، الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخير بل لا يليق بهم إلا الشر، مشركين. إنما لفتح قلبه للإيمان الذي هداه ربي للإيمان هو الذي جعل ربي سبحانه وتعالى له الخير الوفير، واللهم هدينا في من هديت يا رب العالمين. ثم صرح بالفضل في ذلك فقال ربي سبحانه وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم بالنفقة في الجهاد، بالنفقة بالأموال في الجهاد وتجهيز الغزاة، وأنفسهم بالخروج بالنفس، قال ربي فيهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. أي لا يفوز بالمطلوب إلا هم، ولا ينجو من المرهوب إلا من اتصف بهذه الصفات اللي صفاتهم وتخلق بأخلاقهم كما قال ربي سبحانه وتعالى. تأتي البشرى لهم من الله عز وجل فيقول ربي يبشرهم ربهم بماذا؟ برحمة. دايما نقول اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتبيض بها وجوهنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وترد بها يا ربي كل الفتن عنا، رحمة تثبت بها أقدامنا على الصراط المستقيم. رحمة ربي سبحانه وتعالى عليكم السلام. يقول رب يبشرهم ربي سبحانه وتعالى بماذا؟ رحمة منهم وكرما وبرا بهم واعتناء من الله ومحبة لهم برحمة منه، أزال عنهم كل الشرور. إذا رحمك ربي سبحانه وتعالى يبقى أزال عنك كل إيه؟ كل الشرور، وأوصل إليك كل خير. اللهم نسألك رحمة من عندك يا رب العالمين. وإضافة لذلك ورضوان، رضوان من الله عز وجل، يبشرهم ربي أو ربهم برحمة من ورضوان، رضوان منه تعالى عليهم يبقى ربنا راضي عنهم، ورضوان من الله أكبر، أكبر من الدنيا وما فيها، إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. علشان كده بسألي ربي اللهم نسألك الرضا، الهدى، التقى، اللهم ارضى عنا رضا ليس بعد وسط يا رب العالمين. رضوان ربي سبحانه وتعالى قيل أكبر من نعيم الجنة وأعظم منه، أكبر من نعيم الجنة. لذلك لما وصف ربي سبحانه وتعالى الذين أمنوا جنة تجري من تحتها الأنهار إلى بقية الآية قال ورضوان من الله، يعني كل النعيم ده الأكبر منه إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عليك، ليس يكون بعد ذلك سخط. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. فيحل عليهم رضوان من الله سبحانه وتعالى فلا يسخط عليهم أبدا، فلا يسخط عليهم أبدا، وجنات لهم فيها، جنات لهم فيها نعيم مقيم من كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فوصف ربي سبحانه وتعالى، عد ربي سبحانه وتعالى كل هذا النعيم للمجاهدين في سبيله، فقيل أن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة، 100 درجة ما بين كل درجتين من هذه الدرجات في الجنة كما بين السماء والأرض. فكيف بأعلى الدرجات بقى؟ كن شكله إيه بقى؟ ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منهم منها لوسعتهم كلهم، أعدها ربي سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيل الله. وقال ربي سبحانه وتعالى فيهم خالدين فيها أبدا، لا ينتقلون، لا يبغون عنها حولا، ما بينتقلوش منها، النعيم المقيم لا يتحول ولا يزول ولا يتخلف عنهم أبدا. إن الله عنده أجر عظيم، لا تستغرب كثرة ذلك الفضل من الله عليهم، ولا يتعجب الإنسان من عظمة وحسن ما أعطاهم ربي سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. سبحان الله. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ولو كان آباءكم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آية شديدة. من يحب الإنسان؟ من يكون أقرب إليه؟ شوفوا في هذه الآية يقول ربي: يا أيها الذين آمنوا، يا من وجد الإيمان في قلوبكم، يا من من ربي عليكم بالإيمان، اعملوا بمقتضى الإيمان. ما هو مقتضى الإيمان؟ بأن توالوا في الله، تحبوا في الله وتبغضوا في الله، بأن توالوا من قام بأمر الله فتودوه، وتعادوا من لم يقم به. سبحان الله. ولا تتخذوا أباءكم ولا إخوانكم الذين هم أقرب الناس إليكم وغيرهم من باب أولى، لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، كما جاء في الآية. فقال لا تتخذون أولياء، أي سبحان الله، من باب إيه؟ إن أنتوا تبقوا راضين عليهم محبة، محبة يعني حب ومودة ورضا عنهم، وهم أحب الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يبقى الحب في الله يكون في إيه؟ الحب يكون في إيه؟ والولاية في الله سبحانه وتعالى، لأنهم تجرؤوا على معصية الله واتخذوا أعداء الله أولياء. وأصل الولاية قيل المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله، كما قال ذلك في التفسير: ومحبتهم على حبة الله ورسوله. والصحيح أن المؤمن لابد أن يحب فين؟ ويعادي في الله. ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن محبة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتعين تقديمها على كل المحاب، على أهلك وسلعتك وزوجتك وأولادك وأصحابك وكل من في الدنيا، يقدم عليه، تقدم محبتهم على ذلك، على محبة كل شيء، وجعل جميع الأشياء تابعة لذلك لهما. فقال قل إن كان آباؤكم، كل هذه الأمر، كل الأشياء التي ذكرت في الآية، وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، أي اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها، خصها ربي سبحانه وتعالى بالذكر لأنها أرغب عند أهلها، الناس بتحب المال، وصاحبها أشد حرصا عليها، يحب ماله الذي تعب فيه، مما يعني من أو مال من غير تعب أتاه ولا كد، أيا كان فالإنسان بيحب إيه؟ ماله يعني. وتجارة تخشون كسادها، أي إنسان يخاف على تجارته أنها إيه؟ تنقص. نعم. وهذا شامل لجميع أنواع التجارة والمكاسب، من عروض التجارة والأثمان وكل شيء، والأمتعة والحبوب، أي التجارة بأي إيه أنواعها. ومساكن ترضونها، من مساكنك بيتك وفراشك، من حسنها وزخرفتها وموفقتها لهواك. إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الجهاد في سبيل الله، فأنتم، يقول ربي أو يقول في تفسير السعدي، إذن فيكون الإنسان فاسق ظالم. إذا كانت الحاجات دي كلها محببة إلى نفسك أكثر من حبك لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتربصوا، لو كان ده حالكم وإن الدنيا غرتكم بهذا الشكل وحبكم لكل متاع الدنيا الزائل ده أشد حبا من حبكم لله وللرسول، فتربصوا. ماذا يأتي التربص؟ يعني انتظروا ما يحل لكم من عقاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد لأمره سبحانه وتعالى. والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، الذين يقدمون على محبة الله شيئا من الأشياء التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولذلك قيل هذه الآية يؤخذ منها أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء يؤخذ من هذه الآية أولا أنها أعظم دليل على وجود محبة الله ورسول الله، أمر ده لازم يكون موجود في القلوب وفي التصرفات وفي السلوك. وعلى النقطة الثانية أخذ منها على تقديمها على محبة كل شيء في لك في الدنيا، أي شيء أنت بتحبيه في الدنيا يقدم حب الله ورسوله على ذلك. وعلى تشمل على الوعيد الشديد، وهي النقطة الثالثة التي تؤخذ منها، الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله. وقيل ويؤخذ منها أيضا وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسول الله وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه نفسه ولكنه يفوت عليه محبوب لله ورسول الله أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحب الله دل على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. واحد على سبيل المثال مثلا بيحب أي شيء تهواه نفسه، زينة الدنيا أو متاع الدنيا الزائل ولو كان على حساب صلاته وعبادته لله عز وجل، يبقى حب الدنيا على حب لله ولا لا؟ لأنه لو حب الله كان قدم إيه، الطاعة ولا لا؟ كان قدم الطاعة. لكن هو ترك الصلاة، كان أنت تركت الصلاة ليه؟ علشان كان هو كنت بتعملي كذا أو كنت بتعملي أو بتعبثي أو بتلهي أو بتجمعي مال أو كذا أو كذا. إذن قدمتي ما لنفس ما يكون لنفسك على ما يكون لإيه؟ ربي سبحانه وتعالى. فكان فيهم كما قيل في ذلك، فإنه ظالم تارك لما يجب عليه. هذا يؤخذ هذا من هذه الآية. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تري ذلك: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. سبحان الله، في هذه الآية يا جماعة لما ربي سبحانه وتعالى في الآية دي يمتن ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية على عباده المؤمنين. النصر من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. يمتن عليهم بنصره في مواطن كثيرة من المواطن اللي نصرهم ربي سبحانه وتعالى، إلا إن لما احنا خدنا من أول مواطن اللي نصرهم ربي سبحانه وتعالى فيها اللي إيه؟ في بدر. لكن من ضمن المواطن اللي هي ونصرهم فيها يقول ربي سبحانه وتعالى من ضمن المواطن دي اللي هو مواطن اللقاء ومواضع الحروب، حتى في يوم حنين الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة. تعرفين يوم حنين اشتدت الأزمة جدا على المسلمين، ورأوا من التخاذل والفرار ما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حتى ضاقت عليهم الدنيا يعني. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل لما فتح مكة سمع أن هوازن اجتمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار إليهم في اللي هي غزوة حنين يعني، في أصحاب الذين فتحوا مكة كان عددهم إيه؟ كبير جدا. لا حنين كانت فتحت مكة على الكبير جدا، بدر اللي كانت العدد، بدر اللي نصرهم لأن كانت قلوبهم متفقة على الخير جماعها. إنما في حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، أنتوا اضطريتوا. ولذلك لما الإنسان يتغر بقوته وباعتاده وبعدده ربنا سبحانه وتعالى يبين له أن النصر من عند الله مش من عند العبد. مهما كان العبد عدد بكثرة وعدد أو عدة لا يكون النصر من عند العبد أبدا، لا يكون النصر إلا من عند والتوفيق من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فصار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في يوم حنين، الذين أصحابه اللي كانوا فتحوا مكة، وبمن أسلم بعد ذلك منهم من أهل مكة، فكانوا 12,000. شوفوا فاكرين دول 12 إيه؟ ألف. كانوا في بدر كانوا كام يا بناتي؟ 300 وإيه؟ 13 تقريبا. وكان المشركين كام؟ 1,000. لا شوفوا انظري كم ضعف دول، خرجوا بهذا العدد. لكن وكان المشركين 4,000، الأمر إيه اختلف. فأعجب البعض المسلمين بالكثرة، قالوا لا ما حدش هيقدر إيه يغلبنا، نحن كثرة. وقال بعضهم لن تغلب اليوم أو لن نغلب اليوم من قلة، يعني إحنا إيه ممكن نتغلب إزاي، ده المشركين عددهم كده وإحنا 12,000 كيف نغلب. فلما يدخل الإنسان في نفسه شيء ويظن أنه على شيء، ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يختبره بهذا الشيء، يربيه يؤدبه عشان يعرف الإنسان أنه لا يملك حولا ولا قوة أبدا. كوني على ثقة، كل واحدة فينا تكون على ثقة إنها ليس لا حول ولا قوة في شيء، المدبر أمره هو من سبحانه وتعالى. لن فلما التفوا يعني التقوا هم وهوازن، حملوا هؤلاء الفئة على المسلمين حملة واحدة، خدعة كده كانوا يقولهم من فوق وعملوا إيه فاكرين، فعملهم كمائن فانهزموا، لا يلوي أحد على أحد، فروا. لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نحو 100 رجل. من كام واحد يا بناتي؟ 12,000. ثبتوا العدد هذا، 100 رجل ثبتوا معه وجعلوا يقاتلون المشركين بقوة، كلهم كانوا على قلب رجل واحد ومؤمنين. ولذلك سبحان الله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته نحو المشركين، شايفين شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي يركض ببغلته نحو المشركين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى من المسلمين ما رأى أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية المسلمين، وكان رفيع الصوت، صوته رفيع، فنادهم يا أصحاب، قاعد يناديهم بأسبله، يا أهل سورة البقرة. فلما سمعوا صوته عطفوا عطفة رجل واحد، راحوا راجعين رجل إيه رجل عطف، فاجتلدوا مع المشركين. ابتدى بعد الهزيمة الإيه يأتي النصر، فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة. في الأول كان النصر مين؟ فلما اجتمعوا على كلمة واحدة ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم النصر لما اجتمعوا، جعل لهم النصر لما اجتمعوا واستولوا على معسكرهم وما كان منهم. يقول ربي سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. ينصر ربي المسلمين وننصر بضعفائنا، ينصر ربي المسلمين على قدر قلوبهم يا بناتي، ينصر المسلم على قدر ما في قلبه، اللهم ثبتنا وملأ قلوبنا بالإيمان. ويوم حنين وهو اسم المكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة والطائف، هذا المكان. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، كثرتكم نفعتكم لم تنفعهم، أي لم تفيدكم في شيء لا قليل ولا كثير. وضاقت عليكم بعد الهزيمة، ضاقت عليكم الأرض إيه بما رحبت، بما أصابكم من الهم والغم حين انهزمتم، بما رحبت أي على سعتها واتساع الأرض. ثم وليتم مدبرين أي منهزمين، وكان هذا في بداية الأمر. ثم أنزل الله سكينته على رسوله، بالعدد ده النبي صلى الله عليه وسلم ثابت قدام هذا العدد الكبير الذي نصره وقواه وأنزل السكينة على قلبه، ومن ربي سبحانه، واللهم أنزل السكينة على قلوبنا جميعا يا رب. وقيل والسكينة ما يجعله ربي في القلوب وقت القلائل القلاقل، وقت الشدة، وقت البلاء، تيجي ساعات وقت البلاء الشديد تلاقي قلبك مربوط عليه، تربط على قلبك. هذه السكينة التي يجعلها ربي في قلوب المؤمنين وقت القلاقل والزلازل والأمور الشديدة المفزعات، يعني مما يثبته، فينزل هذه السكينة على قلوب المؤمن فيثبته ويسكنها ويجعل هذا القلب مطمئنا. وهي من نعم الله العظيمة، اللهم إنا نسألك السكينة، من نعم الله العظيمة على عباده. وأنزل جنود مع هذه السكينة اللي أنزلها، وأنزل جنودا لم تروها، ملائكة أنزلهم ربي سبحانه وتعالى، وكان معونة للمسلمين يوم حنين، يثبتوهم وبشرهم بإيه؟ بالنصر. وعذب الذين كفروا بالهزيمة وبالقتل وباستيلاء المسلمين على ما يملكون. وقال ربي وذلك جزاء الكافرين، إن ربنا سبحانه وتعالى لا بد أن ينتقم من الكافرين. يعذبهم ربي سبحانه وتعالى في الدنيا، ثم يردهم ربي سبحانه وتعالى في الآخرة إلى عذاب إيه غليظ. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، يتوب ربي سبحانه وتعالى على كثير ممن كانت عليهم هذا الأمر، وأتوا إلى النبي بعد ذلك مسلمين تائبين، لأنهم بعد ما عملوا كده أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم منقادين، فرد عليهم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا هذا الأمر يا جماعة، هنا في قول ربي ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، قال فتاب الله على كثير ممن كانت الوقع عليهم، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين تائبين، قالوا أسلمنا ودخلوا في الإسلام، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم وأولادهم وما كانوا يملكون، ويقول والله غفور رحيم أي ذو مغفرة واسعة، وسعت رحمته كل شيء، وذو رحمة عامة، يغفر ربي سبحانه وتعالى الذنوب جميعها مهما كانت الذنوب عظام، يغفرها للتائبين ويرحمهم بتوفيقه سبحانه وتعالى، ويوفقهم للتوبة وللطاعة وللصف عن جرائمهم وقبول التوبة، فلا ييأس أحد من رحمة ربي سبحانه وتعالى، ولا ييأس أحد من مغفرة ذنبه من الله سبحانه وتعالى، ولو فعل الذنوب والإجرام طالما أتى إلى الله سبحانه وتعالى طائعا تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه 28، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، يا أيها من يا من آمن بالله، يا من عبد الله سبحانه وتعالى، إنما المشركون الذين عبدوا مع الله إلها آخر نجس. ماذا يعني نجس؟ يعني خبثاء في عقيدتهم وفي أعمالهم، وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله إلها آخر لا ينفع ولا يضر ولا يغني عنه شيئا، وأعمالهم تدور بين محاربة النبي صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيل الله ونصرة الباطل ورد الحق وعمل الفساد في الأرض للصلاح. ولذلك سبحان الله أمرهم ربي سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عميم هذا، وهو سنة كام؟ 9 هجرية، السنة دي اللي هي جت فيها هذا الأمر 9 هجرية، حين حج بالناس أبو بكر الصديق، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمي عليا أن يؤذن يوم الحج الأكبر ببراءة، فنادى ألا يحج بعد العام مشرك، خلاص ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. هما كانوا بيطوفوا بالبيت عرايا؟ لا، نعم كانوا بيطوفوا البيت وهم عرايا. كيف يطوفوا البيت وهم عرايا؟ كانوا يظنوا أنهم لما يقلعوا ثيابهم دي، أصل الثياب دي عملوا فيها المعصية، فكانوا يطوفوا حوالين البيت وهم عرايا، ويظنوا أن ذلك إيه أكثر لقبول توبتهم. فمنع ربي سبحانه وتعالى بنداء من النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البيت الحرام يدخله مشرك أو يطوف به عريان. وليس المراد هنا نجاء، هنا بالنسبة للي هو قال لهم نجس، يقول ربي في كتابه إنما المشركون نجس، هل هنا نجاستهم بدنية ولا معنوية؟ لا معنوية طبعا، فإن الكافر كغيره، يعني لو سلمت على الكافر مش هتتنقض وضوءك أو مش هتنجسي، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أباح وطئ الكتابية ولم يأمر بغسل ما أصاب منها، هذا أمر. والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار، ولم ينقل عنهم أنهم تقدروا من ذلك أو اعتبروا ذلك نجاسات، إنما المراد نجاسة معنوية، فالشرك نجاسة معنوية كما أن التوحيد والإيمان طهارة. اللهم طهر قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. وقوله وإن خفتم، يعني إن خفتم أيها المسلمون عيلة، يعني فقرا وحاجة من منع المشركين من إنهم لو بعدوا عن المسجد الحرام هتتفقروا، بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية، فما تخافوش، فسوف يغنيكم الله من فضله. اللي بيغني هو من؟ فليس الرزق مقصورا على باب واحد أو طريقا واحدا، بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة. فيش باب يغلق عليكي، تزعليش على باب أغلق، ما تجدي في حياتك لو في باب في حياتك مغلق ومش مفتوح لك الباب ده، أو في بلاء عندك في حياتك، إياك تظني إن هذا الباب المغلق وده كل الأبواب اللي عندك، أبدا، لأنه الرزق لا يكون مقصورا على بابا واحدا. يمكن واحدة عندها بلاء لك ربنا فتح لها في القرآن، أنهي الأعظم وأجمل؟ دي أبواب، ده فضل من الله. ولذلك فليس الرزق مقصورا على باب واحد ومحل واحد، بل لا ينغلق باب إلا فتح غيره أبواب كثيرة. فإن فضل ربي واسع وجوده عظيم، خصوصا لمن ترك شيئا لوجه الله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا سبحانه وتعالى. فإن الله أكرم الأكرمين، وقد أنجز ربي سبحانه وتعالى وعده. فإن الله أغنى المسلمين عن فضله، بفضل ربي أغنى المسلمين. أصبح سبحان الله، شوفي لما تيجي تشوفي سبحان الله الجزيرة العربية دي أو مكة، وتشوفي سبحان الله توافر السلع فيها ودعوة سيدنا إبراهيم فيها، تجدي عجب سبحان الله. فأنجز ربي وعده للمسلمين، فإنه يغني المسلمين من فضل، اللهم أغننا بفضلك، وبسط لهم من الرزق كما كانوا يعني أكتر مما كانوا. وقوله إن شاء، تعليق للإغناء بالمشيئة، لو أراد يغنيهم هيغنيهم، لو أراد إنه هيجعلهم إيه، يعطي هذا ويحرم هذا، لفعل ربي سبحانه، هو القادر وحده أن يفعل ذلك. لأن الغنى في الدنيا قيل ليس من لوازم الإيمان، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغني إنسان لكنه عاصي، وممكن يزي قارون، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون إنسان فقير لكن عند الله غنيا. شوفوا انظروا، تعليق للإغناء بالمشيئة، لماذا؟ لأن قيل لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان، ولا يدل على محبة الله. لما تلاقي نفسك مش غنية، أو لما تلاقي نفسك في نعمة من نعم ربنا مش موجودة عندك، هذا لا يدل على حب الله أو بغض العبد أو بغض ربي سبحانه وتعالى العبد. لأنه لهذا علق الإيمان، علق ذلك ربي سبحانه وتعالى الغنى بالمشيئة. فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا لمن يحب. فالله مملأ قلوبنا بالإيمان، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. في نهاية يقول ربي سبحانه وتعالى كيف هذا؟ إن الله عليم حكيم، أي علمه واسع، يعلم ربي سبحانه وتعالى من يليق به الغنى ومن لا يليق، فيضع الأشياء فين؟ في مواضعها، وينزل الأشياء في منازلها. فعلى العبد أن يحمد الله على كل حال هو فيه. وتدل هذه الآية الكريمة أيضا، وهو قوله ربي سبحانه وتعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عهدهم هذا، أن المشركين بعدما كانوا هم المسؤولين عن هذا البيت وهم رؤساء لهذا البيت، سار بعد الفتح الحكم لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة. ثم نزلت هذه الآية، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلوا عن الحجاز أيضا، فلا يبقى في الحجاز دينان. وكل هذا لأجل سبحان الله أن الكافر يجلى عن المسجد الحرام، فيدخل في قولي فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يقول ربي سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيني وهم صاغرون. هذا يقول ربي سبحانه وتعالى أمر هنا بقتلهم لمين؟ للكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لابد أن يكون إيمانهم إيمانا صحيحا يصدق ما أنزله ربي سبحانه وتعالى، ولابد أن يكون إيمانهم صادقا بأفعالهم وأعمالهم، ولا يحرمون ما حرم الله، فلا يتبعون إلا شرع في التحريم. هؤلاء المشركين هم دول حلهم، يعني لا يحرمون ما حرم الله. هو المشرك أو الكافر يحرم ما حرم الله؟ لا طبعا. ولا يدينون دين الحق، أي لا يدينون بالدين الصح اللي هو دين إيه؟ الإسلام. وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق، لأنه ما بين دين مبدل وبين دين لم يشرع ربي سبحانه وتعالى أصلا. وإما دين منسوق قد شرع ربي سبحانه وتعالى غيره بشريعة إيه؟ الإسلام، كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز بأمر ربي سبحانه وتعالى. فأمرهم ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية بقتال هؤلاء، وحث على أنهم حتى يعطوا الجزية، يعني لأنهم قد يكونوا إيه؟ مش مقاتلين، فلكنهم يعملوا إيه؟ يعطوا الجزية، أي المال الذي يكون جزاء لتركهم بدون قتال، حتى يكونوا أمينين على أنفسهم وعلى إيه؟ أموالهم وعلى أحوالهم يعني. يؤخذ منهم في ذلك كل عام كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وقال ربي عن يد، يعطوا الجزية عن يد، يعني يجوا بإيديهم كده يدوا الجزية. نعم، حتى يكون ذلك إيه، فيه نوع من الإيه، نعم، حتى يكون فيه. يقول ربي وهم صاغرون، فإذا كانوا بهذا الحال فسئلوا أنهم سبحان الله أنهم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يبقى كان الأمر بسبحان الله هذا أمر فيه عزة الإيه للإسلام وللمسلمين. وقيل في هذا الأمر يا جماعة إن في الآية التي تلي ذلك قول ربي سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. يدعى على ربي سبحانه وتعالى الولد، وربي سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيقول ربي سبحانه وتعالى في هذه في الآية التي تلي ذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آيات شديدة، آيات تزلزل القلوب. سبحان ربي، أمر ربي سبحانه وتعالى في الآية السابقة بهؤلاء الذين أدعوا قالوا أقوالا خبيثة، فقالت اليهود من هذه الأقوال الخبيثة عزير ابن الله. قيل هذه مقالة وإن لم تكن مقالة لعمتهم مش لكلهم، فقد قالها فرقة منهم، فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أنهم قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها على الله وتنقصوا في على عظمته وجلاله. وقد قيل إن سبب ادعائهم في عزير ابن الله، عارفين قصة ادعائهم إن عزير ابن الله إيه؟ أنه لما تسلط الملوك على بني إسرائيل خزلوا ومزقوا كل ممزق وقتلوا حملة التوراة، وجاءوا يعني وجدوا إن عزير ده بعد ذلك كان حافظا لها أو لأكثرها، فألهوه ف يعني أملاها عليهم من حفظه، قال لهم التوراة ما تدول أنا هقول لكم التوراة كذا وكذا، فاستنسخوها وادعوا فيه هذه الدعوة الشنيعة. ده أنت بقى يبقى أنت ابن إيه، بدام عندك هذه التوراة يبقى أنت وادعوا. وقالت الفرقة الأخرى ابن الله، قال تعالى ذلك القول الذي قالوه قولهم بأفواههم لم يقيموا عليه حجة. أين حجتهم؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول إيه ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلمه، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شيء، إن تعذبهم فإنهم عبدك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الوحيدة اللي فيها تغفر العزيز فيها العزة هنا في الأمر ده. فقال وهنا في أما الآخرين قالوا يقول ربي قولهم بأفواههم لم يقيموا على ذلك حجة ولم يقيموا على ذلك برهانا ولا يبالوا بما يقولوا ولا يستغرب عليهم أن يقولوا ذلك، فإنه سبحان الله إذا فقد الإنسان عقله يقول ما يقول. يقول ربي يضاهئون أي يشابهون في قولهم قول الذين كفروا من قبل، أي قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، هؤلاء ادعوا الابن لله وهؤلاء ادعوا أن الملائكة بنات الله، تشابهت قلوبهم، تشابهت أقوالهم وتشابهت قلوبهم، يقول ربي فيهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، يعني كيف يصرفون عن الحق هذا الواضح البين إلى هذا القول الباطل الخبيث المبين. وهذا وإن كان يستغرب سبحان الله في هذا الأمر، يعني لكنهم يقول فيهم ربي، هؤلاء من بطلانهم أيضا يقول ربي اتخذوا أحبارهم، يعني علماءهم ورهبانهم، يعني عبادهم المتجردين للعبادة، أربابا من دون الله. إزاي يشرعوا لهم، يحرموا الحلال ويحلوا الحرام، ولذلك يحلون لهم ما حرم الله فيحلون، ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمون، ويشرعون لهم تشريع وأقوال منافية لما جاء به دين الرسل فاتبعونهم عليها، وكانوا ذلك وكان ذلك سبحان الله غلو فيهم في أحبارهم ورهبانهم، إنهم يضعوا لهم سبحانه يحل لهم ما حرم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم ما حرم الله ويحرم عليهم ويحرم عليهم ما أحل الله، عشان كده قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم. ويقول ربي سبحانه وتعالى والمسيح ابن مريم اتخذوه إلها من دون الله، والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله سبحان الله، ولم يأتي ذلك على ألسنة الرسل أبدا أو رسوله، فما أمروا على كل رسول على لسان كل رسول ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، فمن أين أتتهم هذا الأمر وهذا التجرؤ على الله عز وجل؟ ما أمروا إلا ليعبدوا إلها، لذلك كل الرسل أتت به التوحيد، فيخلصون لله العبادة ويخلصون لله الطاعة ويخصون ربي سبحانه وتعالى بالمحبة ويخصون ربي بالدعاء، فنبذوا أمر الله وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فيقول ربي سبحانه، يعني تعالى الله وتنزه ربي وتقدس ربي وتعالت عظمته عن شركهم وافتراءهم عما يشركون عن شركهم وافتراءهم على الله سبحانه وتعالى، فإنهم في ذلك يضعوا لا يصفوا ربي بما لا يليق بجلاله، والله تعالى في أوصافه وأفعاله سبحانه وتعالى، يعني نقول تنزه ربي سبحانه وتعالى عن كل ما نسب إليه مما ينافي كماله المقدس سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فلما تبين لهم أنه لا حجة لهم على ما قالوا ولا برهانا على يعني أصل الذي قالوا، وإنما هو مجرد قول قالوه افتراء على الله سبحانه وتعالى، قال فيهم ربي يريدون بهذا القول أن يطفئوا نور الله بأفواههم ونور الله ودينه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، كما يقول في التفسير السعدي، وسماه الله نورا لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة، فإذا علم العبد بالحق وعمل بالحق وما عداه فإنه ضد ذلك الحق، فهؤلاء سبحان الله الذين يعني أشركوا بالله واتخذوا الله ندا وهو الذي خلقهم، أو دعوا لله سبحانه وتعالى أن يكون له الولد أو كان له الولد، فهؤلاء الذين أهل الكتاب الذين قالوا سبحان الله كما قال ربي سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم التي ليس لها دليل أصلا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، لأن النور الباهر الذي لا يمكن لجميع الخلق ولو اجتمع عليه إطفاؤه أن يطفئوه، والذي أنزله الذي بري جميع نواصي العباد سبحان الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، سعوا ما أمكنهم في رد النور وإبطاله في دين الله سبحانه وتعالى، لكنهم سعيهم لا يضر إلا أنفسهم فقط. يقول ربي سبحانه وتعالى ثم بين تعالى أن هذا النور الذي تكفل بإتمامه وحفظه، قال فيه هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بهذا النور أنزل من؟ الله سبحانه وتعالى نزل علينا محمد، الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح الذي أنزله ربي سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم مشتملا على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وصفات الله وأفعال الله، وفي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحكامه وأخباره والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان، ومن أخلاص العبد من إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، تعلق يعلمنا كيف نخلص لله سبحانه وتعالى، ويعلمنا كيف تكون محبة الله وعبارة الله الواحد الديان، ويعلمنا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والأعمال الصالحة التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى، ويعلمنا بالأداب النافعة في ذلك الدين، والنهي عن كل ما يضاد ذلك في هذا الكتاب ويناقضه من الأخلاق السيئة والأعمال السيئة المضرة للقلوب والإبدان والدنيا. ولذلك ما يأتي هذا الكتاب إلا وهو دين الحق للقرآن ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فيظهر ربي سبحانه وتعالى على الدين كله ولو كره المشركون، أي يعلي ربي على سائر الأديان بالحجة وبالبراهين أو البرهان. وقيل أيضا وإن كره المشركون ذلك وبغوا له الغوائل ومكروا مكرهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، مهما كانوا لهذا الدين فلن يكون إلا النصر إلى إيه؟ إلى دين ربي سبحانه، دين الحق، فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. فوعد ربي سبحانه وتعالى لابد، وعد ربي لابد أن ينجزه، وضمنه وما ضمنه ربي سبحانه وتعالى لابد أن يقوم بإذن ربي سبحانه وتعالى. ثم تأتي قول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذه الآية بناتي تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن أن كثير من هؤلاء الذين سماهم ربي في كتابه الأحبار والرهبان، اللي هم هؤلاء العبادي أو ذكرناهم قبل كده عبادي أو علماءهم، يأكلون أموال الناس بالباطل، يأخذوا أموال بغير حق ويصدهم عن سبيل الله. فإن كانت هذه سبحان الله يأخذ هذا المال ويحل ما حرم ربي سبحانه وتعالى والعكس، أو يبذل الناس لهم سبحان الله، يأخذ من الناس منهم، يأخذ من الناس هذه الأموال لأجل مثلا إيه، هؤلاء يأخذونها ويصد عن سبيل الله، فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا، يأخذ الأموال إيه سحت وظلم. فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليهدوهم الطريق المستقيم، فكان ما منهم إلا أنهم يحكموا بغير ما أنزل الله، يأخذ الأموال دي، يعني لو واحد مثلا عايز يأخذ يديله مال عشان يحكم بغير ما أنزل الله يديله المال أو يأخذ منه المال، فما فعلوا ذلك إلا ليبعدوهم عن طريق الله أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء قال فيهم ربي سبحانه وتعالى الحالتين دول اللي هم الأحبار والرهبان ليحذروا منهم، فإنهم أخذوا أموال الناس بغير الحق وصدوا الناس عن سبيل الله وبدلوا دين الله سبحانه وتعالى. وقال ربي سبحانه وتعالى في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة أي يمسكونها ولا ينفقونها في سبيل الله في طرق الخير الموصلة للخير، وهذا هو الكنز المحرم. لكن الإنسان لو عنده ذهب وفضة لكن بيطلع زكاتها ليس ذلك كنز، أي يمسكها على النفقة الواجبة، كأن يمنع منها الزكاة. واحد عنده مال لكن بيطلع زكاة ماله، بيتصدق من ماله لكن عنده مال، خلاص طهر هذا المال. لكن واحد عنده مال لكن لا يخرج لا زكاة ماله ولا يتصدق من هذا المال، هذا هو الكنز الذي يأتي به يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى، يحمى على ذلك المال في نار جهنم، فيحمى، قيل فيحمى كل دينار أو كل درهم على حدة، ويأتي بهذا الدرهم أو هذا الدينار في يوم القيامة فتكوى بها الجباه والجنوب والظهور تعذيبا، فكلما بردت أعيدت مرة تانية تحمى عليها في النار في يوم من هذا اليوم الذي يقف فيه العبد 50,000 سنة، ده لسه في الموقف العظيم، فكيف بعد كده في نار جهنم والعياذ بالله. أسأل ربي اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. ويقال لهم توبيخا ولوما: هذا ما كنزتم لأنفسكم، الفلوس اللي انت كنتوا بتشلوها وما تخرجوش بها حق الله عز وجل، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نقف عند هذا الأمر، عند هذه الآية إن شاء الله إلى هنا، ونكمل بإذن الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،